ها هنا، إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشياطين، قرن الشيطان. والخبر صح كما سمعتم بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيطان هو عدو الإنسان، وهو الذي كان السبب في إخراج آدم وحواء من الجنة في الملكوت الأعلى، وهو السبب في إراقة الدماء، هو السبب في غشيان الذنوب والآثام. إنه شر وشر كله. هذا الشيطان عليه لعائن الرحمن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه فيقول، وقد أشار إلى المشرق حيث طلوع الشمس فقال ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجميع الفتن التي أصابت العالم الإسلامي كانت من المشرق. وحسبكم ما تعرفون عن التتار وفتنته. إذن قوله صلى الله عليه وسلم من حيث يطلع قرن الشيطان، عرفنا بالأمس أن الشيطان عندما تريد الشمس أن تطلع ويقرب طلوعها يجلس تحتها ويتظاهر بأنه الذي يحملها على رأسه، وذلك ليزين لعباده عبادته حتى يعبدوه. ولهذا نهينا نهيا قطعيا عن صلاة النافلة عند طلوع الشمس وعند غروبها، حتى لا نتمثل أو نتشبه بعبادة الشيطان. وفي الصحيح من أحاديثه صلى الله عليه وسلم لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها في صلاة، لأن التشبه بأهل الباطن يقود صاحبه إلى أن يأتي الباطل. إذن ففي هذا الحديث إثبات وجود الشيطان، وأنه يجلس عند طلوع الشمس وغروبها عندها ليتظاهر أنه يحملها حتى يعبد كما عبدت الأوثان والأصنام. وقال الشيخ حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني ابن جريج قال أخبرني عطاء، هذا من سادات التابعين، عن جابر رضي الله عنه وهو ابن عبد الله ابن حرام شهيد معركة أحد. جابر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجنح الليل أو كان، إذا استجنح الليل أي بدا جنحه وطرفه، يعني إذا غابت الشمس أو بدأت تغيب، فكفوا صبيانكم من الخروج في الشوارع أمام البيوت، اجمعوهم في بيوتكم واتركوهم داخل البيوت. كفوا صبيانكم، والصبيان جمع صبي، وهو من لم يبلغ سن التكليف، هو من لم يحتلم من طفلة أو طفل، هؤلاء الصغار إذا غابت الشمس على الفور كفوهم من الخروج إلى الشوارع والأزقة والطرقات. لما؟ لأن الشياطين تنشط نشاطا كبيرا في الظلام. ولهذا أصحاب الفتن والجرائم لا يرتاحون إلا للظلام، أما في الضوء والنور لا. فكذلكم والله الشياطين، أي ساعات النور والضوء ينكمشون ويخنسون، لكن إذا كان السواد والظلام انتشروا في الأرض. والأولاد الصغار أولا فيهم نجاسات، والشياطين يرتاحون للنجاسة ويسعدون بها، يهربون من الطهر والصفاء، فلهذا يركبون ظهور وصدور أصحاب النجاسات الذين لا يغتسلون من جنابة ولا يتطهرون ولا يبتعدون عن النجاسات. ثم أيضا الظلام والسواد يحبونه. أما علمنا أن الكلب الأسود شيطان وأنه يقطع الصلاة ولا يسمح له أن يمر بين يدي المصلي، وهكذا كل ظلمة حتى لباس أسود الشيطان يرتاح له ويكرب للبياض والنور الساطع. قال إذا استجنح الليل، أي بدا جنحه وطرفه أو كاد، أو لو كان جنح الليل، فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، تنتشر في الأرض في الأزقة في الشوارع كأنها كانت مخبعة أو خانسة لا يتلام مع النور الشيطان، فلما انفقد النور. وهذا أيضا لو نقبل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا نتعلم ونعمل، والله ترحل الشياطين، ما تستطيع أن تبقى أبدا. فإن الشياطين تنتشر حينئذ. وقال فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، فقط عند بداية الظلام خشية أن يصطدموا بأولادكم فيؤذونهم عندما ينتشرون. فإذا مضت ساعة ودخل وقت العشاء يعني خف ضغط الشياطين وخف انتشارهم. هل ناخذ بالهدي النبوي؟ لو كانت هذه النظرية لأوروبي طبيب ناخذ بها ونحاج ونجادل كيف قالت الأطباء. والآن قال سيد الأطباء، فعلى هذا أهل القرية أهل الحي في أحيائهم يأخذون بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. إذا مالت الشمس إلى الغروب وكادت تغرب وغابت، نمنع صبياننا من الخروج إلى الشوارع ونلزمهم بالبيت حتى تمضي الساعة والساعة والنصف ويدخل وقت العشاء، فلا بأس إذا احتجنا إلى ذلك الخروج. والشاهد من هذا في وجود شياطين تنتشر. قال في بقية الحديث فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله. هذه توجيهات نبوية لعباد الله المؤمنين والمؤمنات. وأغلق بابك يا عبد الله، مع غروب الشمس مع دخول الليل أغلق الباب، فإذا كان الباب مفتوحا تدخل الشياطين متدفقة. واذكر اسم الله عند إغلاقك الباب حتى ما يحاول أن يدخل. وأطفئ مصباحك، هذا عند النوم، عند النوم إذا أراد عبد الله أو أمة أن ينام ينبغي أن يطفئ المصباح ولا يترك مستنيرا. وهذا له آثار وله ضار. من الجائز أن الفأر أو حيوان أو قط أيام كان المصباح فانوس يدفعه فينكب فتشتعل النار في الفراش أو في البيت. فمن الرحمة المحمدية ومن الإحسان النبوي للمؤمنين أن يرشدهم هذه الإرشادات: أطفي مصباحك عند النوم، وأطفي مصباحك واذكر اسم الله عند إطفائه، بسم الله تغلق الباب، بسم الله تطفئ المصباح. الله الذي أقدرك وعانك وأذن لك فاستعين باسم الله عز وجل. قال: وأوك سقاءك. السقاء القربة، وما تأتي من آلة للماء تحمل فيها الماء، عندما تربطها أو تغطيها بالغطاء قل بسم الله. وأوك سقاءك واذكر اسم الله. لما نوكي السقاء ونربطه؟ حتى لا يدخل غبار، فضلا عن الشياطين، جراثيم، أشياء ضارة تفسد عليك ماءك، فإذا شربته تتأذى، وحينئذ لا تلومن إلا نفسك. إرشادات نبوية: أوكي السقاء، غطي الإناء، واذكر اسم الله، وخمر إناءك. السقاء قربة تربطها بخيط أو حبل، لكن والأواني الأخرى ما عندها سقاء تربطها حبل تغطيها، خمرها، اجعلها ما تغطى به كالخمار على رأس المرأة. أيما إناء فيه ماء أو فيه طعام إلا ومن السنة الحكيمة أن تغطيه وتقول بسم الله وتسبل عليه ذلك الغطاء. واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا، ما وجدت ما تغطي به الإناء، سطل واسع كيف تغطي؟ ما عندك قطعة قماش ولا، خذ عود وأعرضه عليها. ما عندك ما تغطي به هذا السطل أو هذا القدر أو هذا الإناء، ماذا تصنع؟ إيتي بعود وأعرضه عليه. معنى ذلك أنك فعلت ما في قدرتك، وعلى الله عز وجل حفظك وولايتك، الذي قدرت عليه فعلته، فقد أعذبت في هذا، والله عز وجل يكلأك ويحفظك. ومن الفوائد: حتى لا نتساهل في ترك الأواني مكشوفة، حتى لا نتساءل أو نهمل ذلك، إن لم تجد فضع عودا على هذا الإناء. نظير التيمم، التيمم لا يرفع الحدث، ولكن ما دامت الطهارة أكيدة وواجبة لمناجاة الله عز وجل أو قراءة كتابه أو الطواف ببيته، إن لم تجد ماء فتيمم، حتى تبقى في ذهنك هذه الحقيقة: لا يناجى الله عز وجل إلا على طهر. ما وجدت ما ماذا تصنع؟ أعلن عن عجزك وضعفك وعدم قدرتك وتيمم، امسح وجهك وكفيك. كذلك هنا: إن لم تجد ما تغطي به آنيتك فخذ عودا وأعرضه عليها على فمها. قال: ولو تعرض عليه شيئا من الأشياء. قلنا العود أسهل، أي شيء، ورقة، ملعقة، تضح على هذا الإناء، وذلك لتبقى محافظا دائما على نظافتك ونظافة أوانيك وأدواتك. البيت تنظفه وتطهره عندما تغلق الباب قائلا بسم الله، ما يدخل شيطان من الشياطين. القربة آنية الماء أوكئها وأربطها بسم الله، الإناء خمر وغطي بسم الله، لا بد. كونك تغطي الإناء أو تغلق الباب ولم تذكر اسم الله ما انتفعت. العبرة بأن تذكر اسم الله عز وجل إذ هو الحفيظ العليم. وقال الشيخ حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي هذه رضي الله عنها أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في رمضان في المسجد وهي إحدى نسائه وكانت تسكن في بيت غير الحجرات عند أنس بن مالك قالت كان معتكفا فأتيته أزوره ليلا أتيته تزوره صلى الله عليه وسلم في معتكفه في المسجد تجلس معه ساعة وتعود إلى بيتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تعرفون عن صفية بنت حيي بن أخطب هذه أبوها شر الشياطين أخبث شخصية في اليهود هو الذي ألب وحزب الأحزاب في فتنة في حرب الأحزاب ولكن انظر يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي صفية أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أبوها حي بن أخطب الماكر اليهودي الخبيث طابت وطهرت بإيمانها وصفاء روحها وطاعتها لله ورسوله وخبثها لكفره وشركه ومكره وخدائه قالت فأتيته أزوره ليلا إذن يجوز للمرأة إذا كان بحلها معتكفا في المسجد أن تأتي أو بطعام أو شراب أو فراش إذا احتاج إلى شيء أو تزوره لغيبة يومين ثلاثة أسبوع لاعتكاف 10 ليالي ولا حرج الممنوع فقط وقاعها إذا وقع المعتكف وأتوا بطل اعتكافه ووجب عليه قضاؤه قالت فأتيته أزوره ليلا فحدثته ساعة من الزمن ثم قمت فانقلبت عائد إلى مسكنها قال فقام معي ليقلبني إلى مكاني انقلبت عائد إلى بيتي فقام معي ليقلبني أيضا إلى بيته وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد أسأت أنا غلطت قلت أنس زيد أسامة بن زيد تعرفون عن زيد هذا الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن ما ذكر صحابي باسمه العلم إلا زيد وقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة الأحزاب فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك كيف فاز بهذا الشرف فاز به لأن الله عز وجل أهله لأن يكون سببا في قضاء بدعة جاهلية وهذه البدعة الجاهلية أنهم كانوا إذا تبنى الرجل ولدا يصبح كابنه من صلبه لا يحل أن يتزوج امرأة طلقها أو مات عنها فأراد الله إبطال هذه الجاهلية فمن هو الذي يقع على تحمل هذه المسألة الثقيلة الوزن لا يقدر عليها إلا رسول الله وزيد. نعم الكلبي هو هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أسامة ولده. إذن فما كان إلا أن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت عمته، من هي هذه؟ زينب رضي الله تعالى عنها وارضاها، زينب رضي الله تعالى عنها، فخطبها وكان على مستوى رفيع عالي في آدابه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه. فلما خطبها بذلك الأدب والحياء فهمت أنه خطبها لنفسه، فصورت بذلك وفرحت، أيما فرح، لتصبح إحدى أمهات المؤمنين. هذه زينب بنت جحش، أخوها أول من قاد سرية في سبيل الله. ما إن ذهبت ساعات حتى تبين لأنه يخطبها لمولاه زيد بن حارثة الكلبي، فقالت لن يكون هذا أبدا، كيف يتحدث الناس ويقولون شريفة تزوجت مولى من موالي العرب. ووقف إلى جنبها أيضا أخوها البطل وقالوا شرفنا، ولكن الله يأبى إلا أن يتم هذا ليهدم به ذلك البناء الجاهلي. إذن فتزوج زيد من زينب، وما طابت العشاء ولا لذ المقام بينهما، شريفة عالية ودونها عبد وضيع. فكان يأتي زيد يشكو إلى رسول الله، يا رسول الله ما أطيق البقاء مع هذه الشريفة. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم اصبر يا زيد، تحمل. وبعد ذلك وبعد أن تم طلقها زيد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك يا رسولنا، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فمن هنا ابتلي زيد وابتليت زينب، فزينب رفعها الله إلى مستوى ما بلغته نساء العالم، وحسبها أن يتولى الله تعالى عقد نكاحها، فلم يسند ذلك إلى نبي ولا إلى قاضي وإلى عالم ولا آخر، تولى الله تعالى نكاحها أي عقد عليها لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. فكانت تفاخر نساء المؤمنين وخاصة أزواج الرسول الكريم، فتقول ما منكن واحدة إلا تولى عقد نكاح أبوها أو أخوها، وتولى عقد نكاح ربي. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، من زوجها إياها؟ الله جل جلاله. وأما زيد تحمل وإلا لا، كان كبش الفداء كما يقول الناس، فرفعه الله أن خلد ذكره في العالمين، لا يوجد اسم صحابي إلا زيد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. عرفتم زينب كيف رفضت حتى نزل قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه التي أوقفت زيدا وأوقفت زينب, أوقفت أخاها عبد الله وزينب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم, ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هنا اطرحت زينب بين يدي رسول الله يزوجها من شاء, وانقاد عبد الله كما انقادت أخته رضي الله عنهما وأرضاهما. والعبرة بهذا يا عبد الله, إذا قيل لك إن كلامك هذا حرام, إن ثوبك هذا حرام, إن عملك هذا حرام, إن وثبت هنا تمتحن, هل تقبل وإلا لا؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا بالتحليل أو التحريم ما كان لهم الخيار, ما لك إلا أن تنقاد لأمر الله وتستسلم لقضائه وتخرج الخمر من بيتك وتريقه في الشوارع. لما حرمت الخمر بعدما كانت مباحة سنين عديدة, لما نزلت الآية فاجتنبوه لعلكم تفلحون, والله لقد جرت أزقة المدينة بالخمر. الأزقة كانت ضيقة ما في سيارات ولا, فالرجل يخرج بالدن من العتبة يهرقه والقربة, وكانت معتقة وعندهم من فترات, فجرت المدينة بالأزقة, فجرت أزقة المدينة بالخمر. فلهذا قال بعض أهل العلم الخمر ليست نجسة عين وذات, نجسة حكما فقط, وإلا كيف يمشون في الشوارع والخمر تتعلق بأقدامهم وبثيابهم؟ ونحن استفدنا فائدة فقط, وهي أن هذه العطور أو العطورات مع ما فيها من بعض الكحوليات ما نرى نجاستها, تبهتم, ولكن نقول تركها أولى. لما شربها الفساق وأصيبوا في عقولهم بها ندعو إلى تركها وإهمالها. ونعود إلى الحديث, قال قالت رضي الله عنها ثم قمت فانقلبت عائدة إلى بيتي, فقام معي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقلبني أي ليردني إلى بيتي, وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. أسامة بن زيد حب رسول الله, ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتعرفون التاج الذي وضع رسول على رأسه؟ ما تدرون؟ لما كانت وقعة مؤتة واستشهد فيها من والده زيد بن حارثة, واستشهد جعفر بن أبي طالب, واستشهد, فأراد أن يجهز جيشا ليبعث به إلى الشام, فأمر عليه أسامة وهو في 18 من عمره, إلا أنه ما زال الجيش حول المدينة معسكر وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض. فما كان من الخليفة أبي بكر إلا أن أمضاه. إذن هذا أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم ابن حبه. قال وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار ماشيان فلما رأيا أي الرجلان فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا شاهداه مع امرأته يمشيان في أزقة المدينة القريبة فأسرعا فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما على هيئتكما كما أنتما لا تتحركان لا تذهبان بعيدا إنها صفية بنت حيي إنها صفية بنت حيي أمكما زوج نبيكما صلى الله عليه وسلم. فأراد بهذا ليدفع عنهما وساوس الشيطان إذ كان من الجائز أن يلقي في نفس أحدهما الرسول يمشي في الليل مع امرأة من هذه ولو توسع لكفر وخرج من الإسلام. الذي يتهم الرسول بالزنا يبقى مسلما والله لا حظ له في الإسلام. فخاف الحبيب صلى الله عليه وسلم عن صاحبه أن يصاب بفتنة الشيطان فقال على رسلكما على هيئتكما هذه فلانة زوجي. وفي هذا معنى اتقاء الشبه وفي هذا معنى أننا دائما ندفع عن أنفسنا وعن إخواننا كل شبهة من شأن أن تشين أو تصم بعار أو بمذمة ادفع عن أخيك. ها هدى صلى الله عليه وسلم دفع عن الرجلين دفع عنهما ماذا بأن أخبر بنفسه أنها امرأته حتى لا يتصرب الشيطان إلى نفسهما ويقول كيف الرسول يمشي ما أمر في الليل. اللهم صل على محمد. هذه الآداب المحمدية من أولى بها؟ الأصبان الطيريان أولى بها المسلمون من إنس وجان. لكن أنى لنا أن نتلبس بها ونتحلى ونتجمل ونحن ما سمعنا بها ولا عرفناها. إنها صفية بنت حيي. فقالا سبحان الله سبحان الله. فقال الرجلان سبحان الله يا رسول الله يعني كيف يخطر ببالنا أو ببال أحدنا غير ما نحسنه من الظن فيك يا رسول الله. لا تخف أن يخطر ببالنا سوء. سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. أنتما لا بأس بكما وهنيئا لكما بحماية الله لا يتصرب الشيطان إليكما ولكن أنا أعرف فتنة الشيطان. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق لأنه هوى. الشيطان خلق من مارج من نار تباتم ولهذا ليس مادة محسوسة ملموسة هوى فيدخل وينزل على القلب ويستقر الخناس. ولكن السلاح الأوحد لدفعه هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالذي لا يتعوذ بالله من الشيطان يركبه ويسوسه كما تسوس الفرس وتقود حيث شئت. فلهذا المناعة كل مناعة. وفي آية صلاة المغرب: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الرادار. إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا، أو قال شيئا، والمعنى واحد. قال صلى الله عليه وسلم للصاحبين: خشيت أن يقذف ويرمي في قلوبكما سوءا أو شيئا من الهواجس الباطلة المحرمة. وقد علمتم أن الذي يظن بالرسول السوء كفر، خرج من الإسلام. وقال الشيخ: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صورد قال: سليمان بن صورد قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أراجع كتب السنة والحديث لا يذكرونه إلا قالوا صلى الله عليه وسلم مع القلم والحبر والكتابة، ونحن لا حبر ولا قلم ولا كتاب، ما نقول صلى الله عليه وسلم. والغربيون والمستشرقون يكتبون صلعما، فقلدناهم أيضا حفاظا على السمغ وإلى المداية القلم، صلعم صلى الله عليه وسلم. لا يحل أبدا أن تكتب صلعما، هذا كتبه المستشرقون وقلدهم الماديون حفاظا على قطرة حبر، أو لأن المستشرق ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما يكتب ما يصلي. قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، يستبان سبه واستبه، افتعل يسب بعضهما بعضا، أي يشتم بعضهما بعضا. كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وين؟ دلوني. والله في الروضة في المسجد النبوي. فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، العينان تحمران ولا لا؟ من النار التي يشغلها الشيطان وتنتفخ الودجان، الودجان هنا هذا في أماكن تنتفخ من شدة القذر. أحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قال ذهب عنه ما يجب. وقد تقدم لنا هذا وقلنا من آدابه وكماله لا يواجه صاحب السوء وجها لوجه، وإنما يستعمل اللطف والظرف والأدب. فالتفت إلى غيره وقال: إني لأعلم كلمة لو قال هذا لذهب عنه ما يجد من شدة الغضب. عرفتم هذه من آدابه وكمالات ما يواجه العبد بكلمة القاسية التي يشعر بالقساوة معها. ماذا قال؟ قال: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. ما هذه الكلمة؟ هذه لو ما وذكرها البخاري ما عرفناها، وقيل لنا إن عالما بالهند يعرف هذه الكلمة، ماذا تقولون؟ نرحل إليها ولا لا؟ نوفي الثلاثة أبطال أو أربعة، اذهبوا وعودوا بها بعد شهرين أو ثلاثة. لما؟ لأنها تطفئ نار الغضب، الغضب الذي يحمل صاحبه على أن يذبح أخاه ولا لا، أو يضربه بالرصاص. هذا الغضب هذا فيه كلمة بها تزول تلك الحالة. لكن الحمد لله موجود عندنا وبيننا، والذي يحزننا أننا لا نستخدمها، نغضب ولا نتراجع إلى آدابنا وأخلاقنا، ونتحصن بكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد عشتم وعايشتم إخوانكم في الأسواق والشوارع والبيوت عند الغضب في من يقول أعوذ بالله من الشيطان، نادى 1%. ما السبب؟ ما عرفوا، ما علم. قال وإني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، أي من شدة الغضب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان. وهذه الآلة الحافظة المانعة، هذه لا نتركها أبدا، وهي التي نستخدمها في كل أحاييننا. عندما يخطر ببالك سوء افزع إلى الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أكثر خواطر السوء. قال فقالوا له، أي قال الأصحاب لذلك الغضبان، ولا يبعد أن يكون هذا منافق أو جلف من أجلاف البادية العرب ما عرف بعده، وإلا كيف يقول هذه الكلمة؟ فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان، فقال وهل بي جنون؟ الشيطان متمكن منه لأنه خبيث النفس، ما طابت روحه ولا زكت، فبدل ما يطرد الشيطان لجأ إليه أقر فتنته، وهل أنا بي جنون؟ وهذا لو تعملون مع بعض إخوانكم امتحانا لهم تجدون هذا النوع. قال أبو عبد العزيز صدقت، لأنه جرب امتحننا وعرف. قال فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان، فقال وهل بي جنون حتى أتعوذ؟ قال أهل الحديث إما أن يكون منافقا، وهذا الاحتمال الأقرب، أو يكون جيل فمن أجلاف البادية ما عنده علم ولا أدب ولا معرفة في هذا اليوم فقط، لكن كيف يخاصم في الروضة؟ لا شك أنه منافق، أيام النفاق والمنافقين. وقال الشيخ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس، كريب هذا تابعي تلميذ ابن عباس من خيرة أتباع تلامذته، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم، لو أن أحدكم، هذه لو للتمني، لو أن أحدكم إذا أتى أهله، أي إذا جاء امرأته ليجامعها، إذا أتى أهله قال جنبني إذا أتى أهله قال جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ورد اللهم، وهنا لا توجد موجودة عندك، موجود اللهم ساقط إذن من الطباعة، وهذا الطباعة هذه نادر يوجد فيها خطأ، لأنها من 70 سنة أو أكثر. الآن كل رسالة في عشرات الأخطاء، أما هذه الطباعة القديمة قل ما توجد، بل كانوا يتحدون أن يوجد في طباعتهم في اسطنبول وفي القاهرة في ذلك الوقت. قال: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. هذا عندما يقرب منها ويريد أن يعلوها يستعيذ بالله بهذا اللفظ، بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، أو يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، والكل واحد. قال: فإن كان بينهما ولد، يعني رزقهما الله ولدا، لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه، لم يضره الضرر الكبير ولم يسلط عليه يدفعه إلى الباطل والمنكر والشر كما تشاهدون أتباع الشيطان، حماية الله. تعرفون هذه الكلمة نفعت من حن لما حملت بمريم، قالت ربي إني وضعتها أنثى، رب إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فمريم ما لابست جريمة قط، وولدها عيسى ما ارتكب إثما قط، بشهادة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. والذين يأتون نساءهم كالبهائم كيف يلدون الأولاد؟ الكفار هذا شأنه، والجهال والفساق والمواجنة من أمة الإسلام هذه حالهم، ما نجا من هذا إلا أهل العلم والبصيرة والمعرفة. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال: فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. قال: وحدثنا الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس مثله أو بمثله. عرفتم هذه السنة؟ علموها. المرأة تقولها ويقول الفحل. ما لا تقولون؟ الذي يقول هذا هو البعل، بسم الله، لأنه هو الذي يبدأ، هو الذي يتناول، ولكن قوله جنبنا يشمل الرجل المرأة. وقال الشيخ: حدثنا محمد، حدثنا محمود قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة، صلى صلاة نافلة، صلى صلاة فقال: إن الشيطان عرض لي وأنا أصلي، جاء أمامه يريد أن يبطل صلاته، أن يفتنه. إذن الشيطان عدو للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد على الأرض أعدل شيطان من الأنبياء والعلماء والصالحون، أما الفساق والمجهال أصدقاء لا عداوة ولا يبيتون مع بعضهم بعض. فكل من كان أرقى منزل عند الله يكون الشيطان أشد بغض له وعداوة. فقال: إن الشيطان عرض لي فشد علي يقطع صلاتي، شدد عليه ليقطع صلاته. قال: فأمكنني الله منه، نعم، قال: فأمكنني الله منه، انطق، فذكره وكره. فذكر الحديث لأن هذا فيه إيجاز، الحديث أطول من هذا، فذكر الحديث الراوي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لولا أنني ذكرت قول أخي سليمان ربي هب لي من ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، لولا أنني ذكرت قول أخي هذا لربطته في سارية المسجد ولأصبحتم ترونه ويلعب عليه أولاد المدينة. عرفتم؟ إذن والذين يقولون أننا نتصرف الجن ونربطهم ونحكمهم ماذا تقولون؟ مشكلة هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمكنني الله منه طردته، تبهتم؟ ولولا أنني خشيت أو ذكرت كلمة أخي سليمان تلك الخصوصية التي خصه الله بها فلربطته في سارية المسجد حتى تروه ويلعب به صبيان المدينة عليه. فلهذا حتى لو تمكنت يا عبد الله من التحكم في جن تبت فتأدب مع الله واسأله أن يلطف بك ولا تتعنتر من تقول أنا أتصرف الجن وأقودهم وأسخرهم إن صح هذا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدب وإلا لا؟ فذكرت قول أخي سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وصلى الله